الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في صبيحة هذا اليوم. ونسأل الله عز وجل أن يؤتينا من فضله وكرمه. ومن بشائر هذا اليوم أن أخينا مشرف النقل قد رزق ببنت، وهذا من اليمن إن شاء الله، ولعل ليس التأخير منه والتأخير مني. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا. وصلنا في التفسير إلى قول الله سبحانه وتعالى، قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن إتيان العرش لسليمان عليه السلام، وكان قد طلب من الملأ الذين عنده أن يأتوه به، فاستعد العفريت، وقلنا إنه المارد الخبيث العاتي الشديد القوي من الجن، الإتيان به قبل أن يقوم سليمان عليه السلام من مقامه، وكان له مجلس حكم من الصباح وحتى الزوال كما قالوا. والذي عنده علم من الكتاب قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ففاق العلم القوة. الذي عنده علم فاق الذي قال وإني عليه لقوي أمين، ففاق العلم القوة، وأتى صاحب العلم بهذا العرش بين يدي سليمان عليه السلام، الذي عرف فورا أن هذا من فضل الله عليه، وأن هذا ابتلاء من الله عز وجل ليبلوه ويشكر أم يكفر، وأن هذا الابتلاء يجب أن يقابل بشكر النعمة، وشكر النعمة منه ما هو اعتراف للمنعم، اعتراف بالنعمة للمنعم، أو نسبة النعمة. أولا الاعتراف بالنعمة، قبول لك بنعمتك. ثانيا نسبة النعمة إلى المنعم، لأنه قال هذا من فضل ربي. ثم التفطن لما وراء النعمة من الابتلاء ليبلوني أشكر أم أكفر، ثم استعمال النعمة في شكر المنعم. فإذا عرفنا ما هي الأركان في شكر النعمة. أولا الاعتراف بها، هذا ونسبتها إلى المنعم من فضل ربي، والتفطن لما وراءها من الابتلاء، ثم استعمال النعمة في شكر المنعم، وهذا ما حصل فعلا. فإن سليمان عليه السلام قد استعمل هذه السرعة في الإتيان بهذا العرش كي يكون من ذلك إقناع ورضوخ من هؤلاء القادمين بأنه نبي وأنه صاحب معجزات تدل على نبوته، ومن هذه المعجزات قضية الإتيان بالعرش، واستعمال هذا في دلالة القوم على الله عز وجل. لما جاء العرش قبل أن يصل القوم، وصل العرش قبل أن يصل القوم، قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته. لماذا؟ هو بين السبب، قال ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، وذلك ليختبر معرفتها وثباتها وعقلها. واختبار عقل المدعو قبل عرض الدعوة عليه من الوسائل الدعوية، اختبار عقل المدعو قبل عرض الدعوة عليه، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قيل أمر به فغير، ما كان أحمر جعله أصفر، وما كان أصفر جعله أحمر، وما كان أخضر جعله كذا، وهكذا، يعني تغيير ألوان. نكروا لها عرشها، قالوا التنكير كما ورد عن مجاهد تغيير ألوان، عكرمة قال زادوا فيه ونقصوا مثلا، يعني نزعت بعض فصوصه وجعلت فيه فصوص أخرى مثلا، قد يكون تغيير في الاتجاه، الأعلى أسفل والأسفل أعلى واليمين شمال والشمال يمين. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، وعرض عليها وغير ونكر وزيد فيه ونقص، فكان فيها من ثبات العقل واللب والدهاء والحزم ما جعلها تختار ألفاظها في الحكم عليه، فقالت كأنه هو، فلم تقل لا ليس هو، ولم تقل نعم هو، ما قالت هو ولا قالت ليس هو. ليش؟ لأنه لو قال أنها لو قالت ليس هو فهو يشبهه جدا، وإن قالت هو فهناك تغييرات، فقالت كأنه هو يشبهه ويقاربه، وهذا منها ذكاء وحزم. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، قال مجاهد هذا من قول سليمان. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، ما بمعنى الذي، صدها الذي، يعني ليش ما أسلمت أولا، أولا ليش ما أسلمت، ما الذي منعها من عبادة الله، هذه الأوثان والأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. وهذا يبين أهمية البيئة، وأن الإنسان إذا كان في محيط فإنه يتأثر به. إنها كانت من قوم كافرين، فالكافرون من حولها، فكيف ستهتدي؟ ولذلك الكافرون يصدون عن السبيل. فإذا صدها أمران، الأول ما كانوا يعبدونه من دون الله، الثاني أقومها المحيطون بها، أقارب، ملأ، أشراف، مستشارون، جنود، قادة، كانت من قوم كافرين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. طيب، قيل لها ادخلي الصرح، تفضلي وادخلي الصرح. وهنا حصل الإعداد المسبق، الإعداد المسبق للمدعو، الإعداد الجيد للقاء. هذه من القضايا المهمة التي ينبغي أن ننتفت إليها وننتبه إليها في الدعوة إلى الله، وهي قضية التحضير المسبق لساحة النقاش وساحة العرض وساحة الدعوة. فإن سليمان عليه السلام أمر الشياطين أن يبنوا له قصرا عظيما من زجاج وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. وهذا من باب الإذعان والإخضاع وأن يريهم ما يدهشهم ويحيرهم ويطير بألبابهم فيذعنوا ويستسلموا وينقادوا. وقيل إنه ذكر له من جمالها وأن فيها عيبا، فأراد أن ترفع عن ثوبها ليتأكد من ذلك. وهذا الكلام من قول محمد بن كعب القرظي حوله، يعني فهو من الإسرائيليات، وقالوا إنه رأى في رجليها شعرا لأجل الخطبة فاتخذت له النورة، فكان أول من اتخذ النورة وهي التي تنزع الشعر. وهذا كله يعني الله أعلم بصحته، لأن مثل سليمان عليه السلام يعني الأليق به أن يكون اهتمامه أولا بالدعوة وليس بخطبة امرأة ونزع الشعر عن جلدها ونحو ذلك. هذه أشياء قد تحدث تبعا بعد ذلك، لكن المهم أن الهدف الأساسي يعني هاي الاتيان، يعني لماذا أرسل الرسالة مع الهدهد، وماذا كتب في الرسالة، وماذا كان ينتظر منه؟ ما كان القضية انتظار دعوة، وليست يعني مشكلة أن بعض الروايات تعرض ما ينقص من قدر الأنبياء. الإسرائيليات واضح لماذا، لأن الإسرائيليات لأن بني إسرائيل يسبون أنبياءهم، يعني عادي عندهم طبيعي، ما يسبون أنبياءهم يلصقون بهم التهم والنقائص، فلذلك لا يمكن الاعتماد عليها. وأن هم سليمان كل منصب الآن في دعوة القوم، وقد اتخذ لذلك خطوات، وأنه أرسل الهدهد بالرسالة وانتظر الخبر وجاءوه بالهدية وردهم وهددهم، ويعني أراهم ما يرهبونه، ونقلت هذه الأشياء المرعبة، واختارت ملكتهم القدوم وجاءت وجاب العرش من أجل ذلك، وأيضا بنى الصرح الممرض من قوارير. يعني اللائق أن يقال أن كل هذا لأجل إذعان واستسلام وانقياد هؤلاء القوم. هذا نبي يريد الهداية للناس، أما صرف القضية تعرض كلها على أنه هي مجرد يعني كل هذه المجيء العرش وقضية صرح الزجاج وقضية أنه بس علشان يشوفها، ولكي يرى الخاطب نظر الخاطب إلى المخطوبة، وأنه سمع أن في رجلها شيئا، وأنها كشفت عن ساقها لأجل الماء الذي ظنته أن الزجاج ظنته ماء، وأنه رأى كذا، وأنه جاب النور. إيش يعني صارت القضية الآن بدل ما تصير مسألة دعوة وهداية وإخضاع الناس، صارت القضية كلها يعني مسألة خطبة ورؤية ونورة وشيل الشعر وشيل الشعر. وهذا بالحقيقة يعني مشكلة. وأحيانا يعني القارئ إذا ما كان صاحب خلفية شرعية مثلا ممكن يعني يحدث لنفسه يشيع على أنبياء الله. وبعض الإسرائيليات كما قلنا فيها واضح السب والشتم والانتقاص والانتقاد وال يعني الاعتداء على الأنبياء والسخرية، السخرية يعني واضح. بنو إسرائيل لا يتورعون. فلما وقفت على سليمان قال إنه صرح ممرض من القوارير فجاءت. لما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعاتبها على عبادة الشمس من دون الله. فأسلمت وحسن إسلامها وقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأراد سليمان أن يريها من المعجزات التي أتاه الله إياها بنقل العرش واتخاذ الصرح الممرض من قوارير ما تعرف به أنه نبي وأن مثل هي ملكة وتعرف إمكانات الملوك، يعني تعرف ماذا يوجد عند الملوك، ما يخفى عليها، والملوك يعرف بعضهم بعضا ويهتم بعضهم بأخبار بعض ويزور بعضهم بعضا ويراسل بعضهم بعضا، الملوك يعني في تقارب بينهم، فبالتأكيد هي تعرف إيش يعني، تعرف قضية يعني ماذا يعني يوجد لديهم، فرأت أن سليمان هذا ليس ملكا عاديا، إنه صرح ممرض من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي بكفري وشركي وعبادتي للشمس من دونك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وتابعته في عبادة الله وحده لا شريك له. انتهت إذن هذه انتهت العملية بإسلام ملكة القوم، وإسلام ملكة القوم يؤدي إلى إسلام القوم، ورأينا يعني دعوة ناجحة ونتائج مثمرة ووصول إلى الأهداف وتخطيط وتنفيذ وإعداد ونتيجة. وهذا يعني ذو القرنين أتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، ما استعمل بما أتاه الله من إمكانات لخدمة الدين، والله عز وجل يوفق للنتائج. يؤخذ من هذه الآيات دروس متعددة، ومنها بالإضافة إلى ما سبق اختبار الوفود، ومنها أن المختبر قد يوفق في اختباره وقد لا يوفق، وهذه المرأة قد وفقت في إجابتها على السؤال. الفائدة الأخرى أنه يعني لا بأس على الداعية أن يختبر ذكاء وفطنة المدعو حتى يعرف كيف يعني يدخل له من أي وماذا يعرض عليه، وأيضا يعرف أثر المفاجأة عليه. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، هذه بالنسبة لي مفاجأة، طيب ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، تهتدي إلى ماذا؟ قال بعضهم تهتدي إلى الحق بعقلها أم تكون من الذين لا يعقلون، وربما وقيل أن تهتدي إلى معرفة العرش بفطنتها وأم تكون من الذين لا يعرفون، وممكن يكون الاهتداء إلى العرش الطريق إلى الاهتداء إلى رب العرش العظيم، التعرف على العرش الملكي طريق للتعرف على والاهتداء إلى سبيل رب العرش العظيم. واختبار الأفراد إذا أريد منهم أمورا معينة في معرفة قدراتهم العقلية والبدنية هذا أمر مشروع، ولو قلت يعني هذا اللي يسمونه الآن اختبار قدرات بعد الثانوية العامة، اختبار قدرات في التوظيف، في اختبار قدرات، نقول ما اختبار القدرات، يعني الفكرة موجودة عندنا، إذا أردت أن تستخرجها من القرآن هذا شاهد من الشواهد. إذا قال واحد وقد ابتكر الغرب في هذا الزمن نماذج فريدة ومنها اختبار القدرات، طيب اختبار القدرات ما الفكرة موجودة عندنا أصلا، ولو أردنا أن نستخرج عليها من الشواهد الدالة على وجودها في تاريخنا الإسلامي تاريخ الأنبياء كثيرة. مشكلة نحن أحيانا بس نخدع بالأسماء، نسمع كذا اختبار القدرات فنظن يعني أنه هذا الفتح المبين الذي ما سبق، يعني ما حصل على تاريخ، وهو موجود يعني معروف ومتأمل له، سيجده في عدد من المواضع في القرآن والسنة والسيرة النبوية، السيرة النبوية يعني ما السيرة النبوية مليئة باختبار القدرة، مليئة باختبار القدرات. ما شجرة كالمؤمن، وهذه كذا صارع رافع بن خديج، صارع حصل قبل معركة أحد، واللي حصل يعني أمثلة على هذا كثيرة. طيب، وأوتينا العلم من قبلها، من الذي أوتي؟ سليمان عليه السلام؟ ممكن، ممكن يكون من قول سليمان وأوتينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء وكنا مسلمين وحده لا شريك له. ممكن يكون وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة قبل مجيئها بالوحي، قبل مجيئها بالوحي. طيب، القصة فيها إعداد ما يدهش المدعو ويجعله يعني يبدو صغيرا، يعني فيتواضع، مهم أن يتواضع المدعو برؤية ما يدهشه. ولما رأته قيل هكذا عرشك، قالت كأنه هو، لأنها خلفته وراءها فوجدته أمامها، فمعرفتها به تمنع من إنكاره، وتركها له وراءها في البلد في اليمن يمنع من إثباته. من فوائد هذه الآية أن عبادة الكواكب هذه مصيبة، تصد عن سبيل الله، تصدها ما كانت تعبد من دون الله، تغلغلت فيهم عبادة الكواكب فانطبع الشرك في النفوس وتلقي بالوراثة وتغلغل، فكان ذلك صادا عن سبيل الله. والتنشئة لها دور كبير في اعتناق الابن ما كان عليه الوالدان. قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبوه يهودان أو ينصران أو يمجسان، طبعا أو يجعلانه بوذيا أو هندوسيا أو صابئا من عبدة الكواكب. طيب، هذه المرأة كانت من قوم كافرين جاحدين لنعم الله، يعبدون غيره منذ أزمان متطاولة، فلم يكن يعني في مقدورها إظهار إسلامها بسرعة. لكن الجملة تدل على اعتذارها عن سبب تأخرها في الدخول في الإسلام. ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فإذا اعترفت ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. طيب، هذه المرأة لما غيرت البلد غيرت المكان، يعني صارت القابلية أكثر، يعني هل يؤخذ منها أن إخراج المدعو من بيئته أو إخراج المدعو من بلده أو إخراج هو أدعى للتأثير فيه؟ ممكن، يعني لما فارقت مكان ملكها والبيئتها وذهبت إلى دخلت مملكة سليمان عليه السلام، صارت الآن يعني أقبل للحق والتأثير فيها أكثر، مجاله أوسع. طيب، ما في قوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله؟ هذه ما ممكن تكون في محل رفع فاعل، يعني ما كانت تعبد من دون الله هو الذي صدها عن عبادتي عن عبادة الله. وممكن تكون ما في محل نصب مفعول به. ما كيف؟ كيف؟ يكون صدها يعني صد سليمان هذه المرأة عن صد سليمان هذه المرأة عن صد سليمان هذه المرأة عن عبادة غير الله بدعوته لها، فتكون ما في محل نصب. سبحان الله، من نشأ بين قوم لا يعرف إلا دينهم، هذه نشأت بين ناس يعبدون الشمس، خلاص التقليد لمن حول الإنسان يبقيه في دائرة الباطل والشرك والكفر أحيانا حتى يستطيع البحث عن الحقيقة، يشك فيما هو عليه فيبحث. هذا يعني يعتبر شيء جميل. طيب، اعتراف المذنب بالذنب مهم. ربي إني ظلمت نفسي، إذا واحد اكتشف أنه كان على باطل فعليه أن يعترف لله بذلك، ربي إني ظلمت نفسي. كذلك من الأشياء المهم الدروس يعني الفوائد، الاعتراف لصاحب الفضل في الدعوة، يعني اللي دعاك واهتم فيك وراسلك ونصحك وكلمك وأهداك أشياء، يعني هذا يثبت فضله ولا ينكر. من وين نأخذ من القصة؟ وأسلمت مع سليمان. كان ممكن تقول رب إني ظلمت نفسي وأسلمت لله رب العالمين مثلا، لكن ليش قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين؟ لأنها تريد الاعتراف بفضل سليمان عليها في الدعوة، وهو اللي دلها وأرشدها وبصرها بالحق واتخذ الوسائل من أجل ذلك. ثانيا، لبيان اتباعها للنبي، لبيان اتباعها للنبي، لأن كل واحد في عهد نبي يجب أن يكون من أتباعه. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. إلي عباد الله، لما النبي عليه الصلاة والسلام نداهم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما كان للنبي والذين لا، إيش المؤمنين يعني؟ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، خلص مع النبي. وآسيا امرأة فرعون أسلمت مع موسى لله رب العالمين، بلقيس أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فما يعني آسيا أسلمت على يد موسى عليه السلام، هي طبعا تغلغل الإسلام في قصر فرعون، فما كانت ماشطة بنت فرعون كوافيرة كما يقولون لبنت فرعون مسلمة، وزوجة فرعون كانت مسلمة، و يعني تغلغل الإسلام في الطبقات اللي يسموها أحيانا راقية أو مخملية أو نحو ذلك واضح. يعني أنا أشوف أن بلقيس وآسيا يجمع بينهما أن كلاهما في بيئة عز وفي بيئة ملك وفي بيئة مال يعني ثراء وجاه وشغالين يعني ومهتدوا إلى الله. فليظن أن مثلا الدعوة خاصة بالبيئات الفقيرة مو صحيح، ممكن يهتدي من البيئات الأخرى، يعني من يكون للدعوة عضدا ونصيرا، بل إن يعني دعوة هؤلاء مهمة جدا في تمكين الدين. شوف هذا الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تزوج ملكة بهوبال وصار ملكا بعد ذلك هو. فالملكة هذه لما يعني اهتدت على يديه يعني تزوجت شيخ صديق حسن خان. يعني فإسلام الملكات والأميرات يعني مثل قضية آسيا امرأة فرعون وبلقيس وكذلك يعني إسلام العظماء والعظيمات يعني من أهل الأرض، هذا له شواهد وإسلامهم ينفع المسلمين جدا. طيب، هل أسلم قومها؟ ما في ما يدل على ذلك، قد يكون أسلم وقد ما يكون، قد يكون أسلم بعضهم، لكن يعني فهم بعض العلماء من قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ثواذي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إيش معنى؟ معناها سبأ بقي فيهم شرك وكفر حتى أرسل الله عليهم سيل العرم وانتقم منهم. فما هو يعني لو كان أسلموا كلهم كان ما صار، لكن واضح إنه في المكان هذا سبأ واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا، فيهم إعراض وفيهم كفر فأرسلنا عليهم سيل العرم. طبعا ممكن تكون قصة هذه في وقت آخر يعني في ممكن بينها وبين بلقيس يعني مدة، لكن الشاهد أنه بعضهم يفهم من هذه الآيات أنه ما انخلعوا سبأ ما انخلعوا بالكلية من عبادة الله، بل بقي فيهم ما بقي حتى كان ذلك سببا في انتقام الله منهم بإرسال سيل العرم عليهم. إنما الملكة ثابت أنها أسلمت بنص كتاب الله. طب من الفوائد أيضا أن علو الشأن في الدنيا وعظمة السلطان والمنصب والهيلمان والمال والشرف والنسب يجب أن لا يصد الإنسان عن اتباع الحق. ليش الملأ كانوا دائما من أعداء الدعوة؟ لأن الأشراف يخافون على سلطتهم والأغنياء يخافون على مالهم أموالهم وأهل المنصب أو يخافون أن تذهب مناصبهم إذا ما أسلموا، ولذلك بعضهم كان يسلم سرا بعضهم كان هرقل ترى أراد أن يسلم، لكن لما جمع أشراف مملكته وعرض عليهم الإسلام فحاصوا حيصة حمر الوحش كما فعله في قصره في حمص لما جمعهم، القصة في صحيح البخاري قصة عظيمة ولطيفة، ولما حاصوا رفضوا قال أنا بس كنت أريد أن أختبر إيمانكم بالنصرانية ورأيت ما طمأنني وفض الموضوع واستمر على كفره. إذن ظن الخبيث بملكه، كان يجب عليه يترك ملكه ويروح يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على يديه في المدينة، كان يجب عليه يترك الملك ويمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فما حصل سبحان الله. كان الرجل على وشك يعني، كان هذا هرقل ملك الروم كان يعني، لكن ما أراد الله، هو خلاص بقي على هذا حتى دخل المسلمون الشام وفتحوها وأزالوا ملك هرقل. طيب هل تزوج سليمان عليه السلام بلقيس؟ قال البغوي اختلفوا في أمرها بعد إسلامها. قال عون بن عبد الله سأل رجل عبد الله بن عتبة هل تزوج سليمان؟ قال انتهى أمرها إلى قولها أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يعني ما فيه، يعني لا علم لنا وراء ذلك، تزوجت ما تزوجت سليمان ما ندري. فقال بعضهم تزوجها وقال بعضهم ما تزوجها. يقول ابن عاشور ولا أصل لما يذكره القصاصون وبعض المفسرين من أن سليمان تزوج بلقيس، لا أصل. فهو قد يكون حدث، معنى ما ننفي إنه ما نقول ما حدث، ولكن لازم حتى نثبت لابد من دليل صحيح. في فائدة لطيفة من القصة، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، معناها كان الساقين مستورين، معناها الملكة هذه مع أنها كافرة لما جاءت كانت ساترة الساقين. فالعجب الآن من الأزواج مع الزوجات مع المصائب العظيمة الموجودة الآن في قضية تكشف. فالآن إذن هذه المرأة لما جاءت كانت ساترة الساقين مع أنها كافرة، ولما رأت الماء يعني رأت ما أمامها حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، معناها أن الكافرة ما كانت تكشف عن ساقيها. إذن كان في احتشام على الأقل يعني من هذه الجهة عند أهل الجاهلية الأولى من زمان. فإذا كانت الكافرات من زمان يسترن الساقين، وهذه كشفت عن ساقيها لما رأته لجة ظنته ماء عميقا، لجة. فكيف يجب أن يكون حجاب المرأة المسلمة؟ يعني ممكن نأخذ من القصة أيضا فائدة اللي هي مسألة الموقف من الإسرائيليات، لأن القصة أيضا مليئة ليقرأ في التفاسير فيجب. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على يعني أثر من الإسرائيليات منكر غريب جدا ولعله من أوهام عطاء والله أعلم. ثم قال والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة من أهل الكتاب ومما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب، يعني كعب الأحبار ووهب المنبه، سامحهم الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل. من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان ومما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ، وقد أغنانا الله عنه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والمنة. إذن الإسرائيليات شيء كان وشيء لم يكن وشيء حرف وشيء نسخ. يقول ابن كثير: وقد أغنانا الله عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ. طيب، ممكن نأخذ من القصة أيضا مسألة الإخضاع، إن من آتاه الله قدرات يستعملها في إخضاع الناس لله وليس لشخصه هو. هو مو المطلوب الآن، يعني إذا في داعية عنده قوة أن يستعملها في إخضاع الناس له، وإنما إخضاع الناس لرب العالمين. واضح أنه أثر دعوة سليمان ما هو جاي قضية شخصية يريد أن تركع له، لا، قالت ربي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ما قالت أسلمت لسليمان ولا من أجل سليمان، لا، وأسلمت مع سليمان، مع. فالداعية يقول للناس تعالوا معي إلى الله، ولا وليس يقول تعالوا لي أنا، تعالوا لي، لا لا لا، يدعو الناس إلى نفسه، يدعو الناس إلى الله. والمشكلة بعض الدعاة أحيانا ما ينتبه، يقول هذول شبابي وشبابك وشبابه وشباب، يا أخي هذول شباب الإسلام، مو شبابك ولا شباب، أنت ما تملك إيش، أنت لا تملكهم. وقضية إنه واحد يعني يدعو الناس إلى نفسه ويعلقهم بنفسه ويخليهم خلص كأنه هو مصدر الإسلام يعني، وأي شيء ثاني خطأ، هذه من أخطاء بعض الدعاة، يعلق المدعوين بهم شخصيا. وهذا التعلق أحيانا يقع بين النساء على مستوى كبير جدا، وقد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا. هي تروح المدعوة، هذه المرأة المدعوة البنت تتعلق بالداعية تعلقا خطيرا قد يفضي إلى هلاك الإيمان والدين. ولذلك وأسلمت مع سليمان لله، درس عظيم للدعاة إلى الله، أنهم إذا قاموا بالدعوة فإنهم يدعون الناس إلى الله لا إلى أشخاصهم، يدعون الناس إلى الدين لا إلى آرائهم. والله أنا أدعوك إن سمعنا أنك تصير أنت معي على رأيي، إذا أنا رأيت هذا رأي الفقهي لازم أنت ترى، لا مو لازم، من قال لازم، خلاص كل واحد أدرى إذا كان من أهل العلم ماذا يختار. طيب، قالوا إن سليمان عليه السلام كان يعني خضعت له جميع الممالك من نهر فرات إلى أرض فلسطين إلى تخوم مصر إلى اليمن، يعني من الفرات من العراق إلى مصر، ومن أرض فلسطين شمالا إلى اليمن جنوبا، إذن العراق شرقا إلى مصر غربا. قالوا إن كل هؤلاء المنطقة هذه كلها كانت خاضعة لسليمان عليه السلام. فخضعت له ممالك ودول، وخضع له ملوك وحكام، وخضعت له شعوب، وخضعت له الدواب والطيور، وخضع له الجن والشياطين مع الإنس. فسبحان من أخضع من شاء لمن شاء، سبحانه. يؤخذ من القصة أن يعني رفع شأن النساء، يعني يجب أن تكون نظرتنا للنساء نظرة يعني صحيحة شرعية معتدلة. ليسنا مثل الغربيين الذين يدعون يعني مساواتها بالرجل من كل جهة، ولا من الأجلاف الذين يريدون الحط منها وإهانتها ويعني النقص من قدرها. نحن ما نحمل المرأة فوق طاقتها، ويعني نريد أن يعني بزعمنا إكرامها فنهلكها، ولسنا أيضا ممن يستهين بها أو يحتقرها أو ينتقص منها. المرأة هذه الآن بلقيس شخصية نسائية ملكة، يعني منصب، يعني منصب، ومع ذلك يعني تصرفاتها فيها عقل. يعني من أول لما جاء قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني فهمها لرسالة سليمان في عقل، وإني مرسلة إليهم بهدية، يعني بالرغم من أن قومها يعني كانوا حمقى يعني قالوا إن يعني نحن ذو قوة وذو بأس شديد، حمقى يريدون مواجهة سليمان عليه السلام. يعني ممكن تكون في امرأة أعقل من بعض الرجال، هي ممكن. وليس قوله صلى الله عليه وسلم عن نساء ناقصات عقل ودين يدل على أن كل رجل أعقل من كل امرأة، لا. صحيح أن الرجال في العقل أكمل يعني في الغالب، لكن ممكن يوجد امرأة أعقل من بعض الرجال، وممكن أحيانا المرأة تجيب رأي ما جاء به الرجال كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها، وممكن بعض النساء تجيب استنباط علمي ما جابه بعض الرجال، وممكن تكون بعض النساء بأدوار في الدعوة ما قام بها بعض الرجال. وهذا مثال يعني عندنا الآن بلقيس، يعني سواء لو نظرنا إلى يعني من جهة عقلها، يعني عقل المرأة هاي سبحان الله عقل ما هو سهل، لأن لما رفضت استعمال القوة وقدرت الموقف تقديرا صحيحا، ولو راح استعملت القوة كان محقت هي وقومها محق، يعني سليمان كان قادرا على إلحاق الهزيمة والضرر بهم ويطردهم إلى بوابة إلى أقصى إلى قعر اليمن إلى البحر، يوصلهم إلى البحر. فكانت عاقلة في قضية تقدير الموقف، وإن تأتي بهدية بدل من قضية استعمال القوة، وإنه بعدين لما رفضت جاءت هي وأشراف القوم وانتقت الأعيان والوجوه الناس وصارت إلى سليمان، وجوابها في مسألة العرش كأنه هو أيضا. وبعدين لما يعني استسلمت وأسلمت مع سليمان لله، طيب هذا يدل على عقل، يعني أنه قال وكان يعني أن كونها أسلمت وتأثرت معناها تفهم وتعرف وتميز بين معجزة النبي وإمكانيات الملوك، تعرف تميز. ولذلك قالوا هي عاقلة لبيبة، رزقت الإسلام وعلمت قدرة الله وصحة النبوة بالآيات. لكن هذا كله ما يمنع أنها تأثرت بالكفر، يعني من أول وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. طيب، حسبته لجة، ما معنى لجة؟ من باب يعني اللغة، يعني لجة، لجة هي الماء الكثير، وكشفت عن ساقيها لئلا تبتل ثيابها، كما هي عادة من يريد الخوض بالماء أن يرفع ثوبه. إسعاف المندهش والمتعجب بالجواب حتى تملأ الفراغ الذي في ذهنه الآن، والجواب المناسب، الكلام المناسب في الوقت المناسب واضح من فعل سليمان عليه السلام. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من القوارير. لما رأى ما تراها من الدهشة مباشرة أسعفها إنه صرح ممرد مملس. يقال للشاب الأمرد، ليش يقال للشاب ليش أمرد؟ لأنه لا شعر في وجهه. يقال في اللغة شجرة مرداء، يعني لا ورق عليها. يقال للأرض رملة مرداء، لأن لا تنبت شيئا. وبالمناسبة المارد سمي بذلك لأنه تعرى من الخير. فإذا ما راد فيه ما يعني ما في شعر، عاري في معنى العري وانعدام الشعر والملاسة. صرح ممرد ممرد يعني مملس، أملس أملس أملس ونقي وصافي. بعضهم فهم فهما يعني سبحان الله، التفسير فيه مجالات، يعني قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، قالوا إنها تابت إلى الله من الظن السيء بسليمان عليه السلام. يعني مثلا ظنت مثلا ظن سيئا أنه يريد أن يستولي على ملكها للدنيا، ولما رأته حسبته لجة ظنت ظنا سيئا أنه يريد أن يخرقها. نعم. ولكن رب إني ظننت نفسي هي بالحقيقة على ما كان منها من عبادة الشمس. أما قضية أنه مثلا هي استغفرت من الظن السيء بسليمان عليه السلام، ماشي وارد، قد يكون يعني وقع في نفسي أنه يريد ملكها في الدنيا، وقع في نفسي أنه يريد أن يغرقها في اللجة، وقع في نفسي يعني ربما وقع في نفسي أشياء. طيب، مسألة هذا التسليط من الله عز وجل لسليمان على الجن، وعملوا له أشياء كثيرة من ضمنها الصناعات المتقنة والصرح الممرد من قوارير. كل زجاج ممرد من قوارير، وكان كبيرهم مستعد يروح يجيب له العرش، واستعملوا أيضا في تنكير العرش، يعني في عندهم إتقان في الصنعة. طيب عدم التسرع في الحكم على الأشياء من فوائد القصة، يعني كأنه هو هذا عدم تسرع في الحكم على الأشياء تأني، كذلك أن الواحد لا يجزم بالجواب والقضية غير واضحة، وهذه فائدة، عدم الجزم بالجواب إذا لم تكن المسألة واضحة. شو القضية؟ كأنه هو، كاف التشبيه، كأنه هو. وبعدين لاحظوا كيف ترى يعني في المسألة فيها شوية، فيها يعني أهكذا عرشك، أهكذا، هذه همزة استفهام، هكذا التشبيه، أهكذا عرشك، أهكذا، قالت كأنه هو، فقابلت تشبيههم بتشبيهها، قابلت بتشبيهها. طيب ممكن ناخذ من قصة تأييد الله لأنبيائه بالوحي، انه مثلا يعني أوتينا العلم من قبلها على قول إن هو معناه أن الله أعلم سليمان أن هذه المرأة ستسلم، وأوتينا العلم من قبلها، يعني أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبلها، يعني من قبل مجيئها، هذا كلام قيل في التفسير، فيكون من باب تأييد الله لأنبيائه بالوحي وإعطائه الأخبار المساعدة والمعينة له في التعامل مع المدعوين، إن الله يعين الدعاة، يعين الدعاة. طيب يمكن أن نأخذ القصة كذلك إزالة أسباب الصد حتى يحدث التأثير، يمكن هناك في معابد الشمس، معابد الكواكب، ومعابد ومعابد، فالآن هي يعني أبعدت عن هذا، يعني خلنا الفائدة هذه ذكرناها يعني فيما سبق، لكن ممكن نعيد صياغتها. إبعاد المدعو عن المؤثرات السيئة، إبعاد المدعو عن المؤثرات السيئة، في يعني ملحظ هنا في القصة، قيل لها ادخلي الصرح، وكان سليمان في الطرف الآخر، وبينه وبين يعني بلقيس هذا الماء، وقيل إنه بث فيه السمك والضفادع، الآن إعداد إعداد مسبق يعني. لما رأت اللجة فزعت، ولا بد لها من امتثال الأمر، فكشفت عن ساقها. فإذا الضيف على حكم المضيف، خلاص تعال من هنا يعني تعال من هنا، امشي من هنا يعني امشي من هنا، يعني قيل لها ادخلي الصرح وخلاص. هي رأت انه لا بد لها، ما في مسألة ما فيها، لا بد لها من لا بد لها من دخوله، يعني ولا كان امتنعت. فلما رأت انه لا بد لها من دخوله وهو لجة، كشفت عن ساقه لتسير، يعني لا بد ان تقطع الطريق اليه. فقيل أنه وضع سريره في صدر القصر الصرح هذا وجلس عليه، وعكفت عليه الطير والجن والإنس، وأمامه الصرح الماء هذا اللي تحت الزجاج، ويلا تمشي إليه. طيب كذلك فيه أن خوض الماء، يعني شوف خوض الماء للوصول إلى الهدف، خوض الماء لو خط بنا البحر لخضناه معك، لو أخطته بنا لخضناه معك. في فائدة لغوية هنا أيضا في قضية الصرح، قال إنه صرح ممرد من قوارير. الصرح ما تعريفه؟ الصرح ما هو الصرح في اللغة؟ كل بناء مرتفع، العالي من البنيان اسمه في اللغة صرح. قال الله تعالى عن فرعون لما قال لهامان وزيره ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني ابني لي برج مرتفع أصعد عليه صرح. طيب ويسمي التصريح تصريحا لأنه إعلان بالغ، لما يقال صرح يصرح تصريحا، أصدر تصريحا وتصريحات، يعني الإعلان البالغ. طيب إذن هو بناء مرتفع من زجاج، أرضه يعني ممرده من قوارير ملساء شفافه ناعمه، وتحتها الماء، تحتها الماء. طيب يمكن أن نأخذ من القصة أيضا يعني لو قلنا إن المسألة لها علاقة ب يعني الفائدة غير مباشرة، إذا قلنا المسألة فيها زواج وخطبة ورؤية وأنها انتهت بالزواج إلى آخره، يعني قضية اختبار عقل المخطوبة ورؤية بدن المخطوبة، اختبار العقل يتم بالأسئلة مثلا والمواقف وتفسير الأشياء، طلب تفسير الأشياء، يعني أسئلة. يعني واحد قال أنا أريد أن أخطب امرأة إيش أسوي؟ نقول يعني نكر لها عرشا ننظر أتهتدي أم تكون الذين يهتدون، يعني اختبار قضية اختبار عقل المخطوبة بالأسئلة ورؤية بدن المخطوبة، فما الذي يباح له منها؟ قال الجمهور يعني الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة، الوجه والكفان فقط. وقوله بالوجه يعرف الجمال من الدمامة، وبالكفين يعرف من، لأن إذا كان جلد الكف سميكا تكون سمينة، وإذا كانت العروق ظاهرة تكون نحيلة، وإذا كان بين بين فهي بين بين. المهم أنه قالوا تعرف خصوبة البدن من الكف، والجمال والدمامة من الوجه خلص، وأنه هذا يكفي. وذهب آخرون من أهل العلم رواية عن الإمام أحمد، وقال بها بعض السلف، بجواز النظر إلى ما يظهر منها غالبا كما يراها محارمها، يعني الشعر والعنق ومثلا الذراع إلى المرفق. وأفتى بهذا شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، واستدلوا بحديث الاختباء للمخطوبة، وحديث نظر عمر وحديث جابر، حديث المغيرة. المهم فجعلت أختبئ لها، وقالوا خلص إذا أجاز له النظر إليها خفية، فمعنى ذلك أنه ما راح تكون مغطية شعرها، وهذا معناها أنه يعني أنها تكون ما تكون عند أهلها مثلا، أو إذا كانت في مزرعة، ولا كانت في مكان يعني يمكن أن ينظر إلى ما يدعوه. هو القصد إيش هو؟ أنه الاقتناع والنظر أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فنقول إذا كان ممكن يحكم من غير رؤية الشعر خلاص، هذا الأحوط، لأن هذا قول الجمهور أكثر المذاهب، كما قلنا الحنفية والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. إذا قال أنا يا جماعة ما أستطيع أحكم وما أبغى تطلعني مفاجآت، وأنا ماني لعاب، أنا ما نقول إذا تأكدنا من جديته، فيما يشهد لهذا من السنة ومن كلام العلماء ومن فتاوى العلماء، ويعني هناك من الآراء الفقهية ما يدل على هذا. طبعا ما يلزم طبعا أحكام بني إسرائيل، لو فرضنا القضية هنا أنه أراد سليمان عليه السلام يعني لما عرف أنها ستسلم، لأنه أوتينا العلم من قبلها يعني أنها ستسلم، أراد أن يتزوجها ورغب فيها بعد أن عرف أنها ستسلم، وأنه يعني كان هذا هذه يعني الاختبار العقل وهذه الرؤية وكذا واللجة وكشفت أنه هذا يعتبر من هذا الباب. طيب يعني هذا عندنا ما يدل، يعني عندنا ما يشير إليه من أقوال أهل العلم في تفصيل نظر الخاطب إلى المخطوبة. وأما إذا عرفنا أنه هذا الخاطب مثلا لعاب وما هو جاد وما أدري إيش، بس يشوف بنات الناس، فخلص ما يجوز النظر أصلا، ما يجوز دعوته للنظر، ولا السماح له بالنظر، ولا تمكينه من النظر. وحتى هذه المرأة قالت إن أمرك رسول الله أن تنظر، إن كان رسول صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، وإلا فإني يعني أنشدك الله، يعني عظمت عليه، حرجت عليه إنه خلص ولا لا ينظر، امشي. وبعدين هذا نظر اضطراري، يعني يكون بحسب الحاجة، سواء كان في طوله ولا فيما ينظر إليه، يعني في مدته أو فيما ينظر إليه. ومن الشروط التي يعني لا ينتبه لها بعض الخطاب أو كثير منهم، أن العلماء اشترطوا في النظر المخطوبة أن يكون بغير شهوة، لأنه هو ما هو نظر تلذذ الآن واستمتاع، هو نظر اختبار يعني هو نظر اضطرار واختبار، ما هو نظر تلذذ. هو الآن ما متى يجوز نظر الاستمتاع والتلذذ؟ بعد العقد. أما الآن هي أجنبية ولا أدري، أنا أظن كثير من الشباب لما يروح يخطب يمكن الله يعني يمكن ما يعرف هذه المعلومة أو ما تكون في ذلك. هذا من شروط النظر إلى المخطوبة أن يكون بلا شهوة، وهذه ولا مجاهدة نفس، ولأنه هو الآن هو نظر عشان يحكم يبغاها ولا لا، ليس الآن نظر التلذذ والاستمتاع، ما هو وقته الآن، ليس مكانه هذا. ولذلك إذا كان يكفي 5 دقائق ما يزيد خلص، هو إذا حكم عليها إيه ولا لا، إذا حكم عليها ما يجوز ينظر زيادة. طيب، فإذا ما استطاع يحكم إلا إذا نظر أكثر من مرة، قال تجدون في كتب الفقه وينظر مرارا، يعني ممكن أكثر من مرة حتى يحكم، ممكن أكثر مرة حتى يحكم، هل تريدها أو لا تريدها، هذا المطلوب عندك ولا مو هذا المطلوب، لابد. طيب، يؤخذ من القصة أن الواحد قد يكون عاقلا، يعني عنده عقل بس البيئة سيئة، البيئة سيئة ما تساعد، وصد ما كانت تعبد من دون الله، يعني برغم أن امرأة عاقلة بس البيئة فاسدة، وإذا البيئة فاسدة إيش ينفع الذكاء، إذا الشلة سيئة إيش ينفع العقل الذكاء. أما إذا أراد الله به خيرا هداه من بينهم، هداه من بينهم. طيب، نبقى مع ما يعني مسألة إنه يعني نهاية القصة كيف. طبعا يعني بعض الناس يقول نبحث عن نهاية سعيدة. طيب يا أخي، النهاية سعيدة أسلمت، يقول لا أبغى أشوف تزوجها، ترى يقال إنها تزوجها سليمان وردها إلى مملكتها وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام وولدت له أولادا لا ما يعني بحث عن نهايات سعيدة كما يقولون القصة تراه موجودة، وإسلام المرأة أعظم، كونها أسلمت أعظم من قضية أنه تزوجها سليمان ولا ما تزوجها سليمان. فإذا ينبغي الاشتغال بما ثبت عن الله ورسوله، وما لم يثبت يعني كذا بس مجرد يعني حب الاستطلاع ونبغى نعرف تزوجها وانتهت القصة السعيدة بالزواج، يعني ما هو شرط تكون نهايات قصص القرآن مثل للأفلام. ما هي بعض الناس يقيس يقول ها كيف انتهت بالقصة بالزواج، نقول انتهت بإسلام المرأة خلاص. ايش تبغى نهاية سعيدة، ايش تبغى سعادة اكثر من هذه. طيب، على اي حال الان القصة ما زالت مجالا يعني خصبا ل يعني اخذ الفوائد ويعني تدبر فيها، هو بحد ذاته فيه لذة، تدبر في قصص القرآن ترى فيه لذة، تدبر استخراج الفوائد استخراج الدروس والعبر ويعني النظر فيها ومقارنتها بواقعنا، مثلا مقارنتها بواقعنا وننقد واقعنا على ضوء يعني قصص القرآن وما في القرآن. طيب، يقول السؤال، ننتقل إجابة على الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم كتابه والعمل به. هل من سنن الصلاة رفع السبابة في الجلسة بين السجدتين؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على عدم رفعها، يعني كلام المذاهب والعلماء مسألة المعاصرين يعني ذهب الشيخ بن باز والألباني إلى عدم رفعها بين السجدتين ليس من السنة، وذهب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إلى أنه من السنة أن ترفع بين السجدتين، وكان الشيخ يفعل ذلك، وسألته عنه وله جواب مكتوب فيه يعني، واعتمد على قضية يعني أنه جاء وصف الجلوس أنه كان يرفع إصبعه أنه هذا جلوس، وذكر أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق لا يستلزم تقييده، يعني هم هذا كان من الشيخ رد، هو ذكر قاعدة أصولية أو فقهية ذكرها الشوكاني في كتابه في الأصول، ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق لا يستلزم تقييده. إيش هو المطلق؟ الجلوس في الصلاة. إيش الأفراد؟ التشهد. ذكر بعض أفراد المطلق يعني ورد أنه هو كان إذا جلس رفع أصبعه، ورد في التشهد أنه كان يفعل ذلك، فقالوا يعني الجمهور أنه هذا هو هذا، ويقيد هذا بهذا، يعني المطلق اللي هو الجلوس يقيد بالتشهد، ونقول أن رفع الأصبع خاص به. الشيخ لا، يعني الشيخ محمد ما كان يرى هذا، يقول أن هذه القاعدة يعني ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق لا يستلزم تقييده، وأنه يبقى على عمومه، وأنه حتى في الجلسة بين سجدتين. طبعا في حديث أظنه عند أحمد أنه ثم سجد، أنه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع من السجود سجدة الأولى فجلس فحرك أصبعه نعم ثم سجد، وذكر الشيخ الألباني وابن باز أنه هذه الزيادة شاذة، ثم سجد، وأن الجلوس المقصود هو جلوس التشهد الذي جاء فيه حديث وائل بن حجر، فرأيت الناس تتحرك أصابعهم من تحت ثيابهم يعني في البرد في البرد، والكلام ذا الشيخ أظن بن الألباني ذكر كلام عنه في إرواء الغليل. على أي حال يعني مسألة اجتهادية، ما تحت ليست ولله الحمد المسائل فيها يعني من المسائل التي يعني فيها مواجهات أو فيها يعني ما يسبب أي تنافر، لا هذه الحمد لله مسألة من مسائل الاجتهادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يصل الإنسان إلى التلذذ في العبادة؟ يعني أول ما يبدأ الواحد عادة يبدأ بقضية يعني في العبادات لا يشعر بشدة في وطأتها، سواء كانت صيام ولا قيام ليل ولا يعني يشعر أنها متعبة منهكة متعبة، قد يشعر بالملل. ما يصل مرحلة التلذذ إلا يعني بعد ممارسة طويلة، ينتقل من يعني يتحول التعب والملل إلى لذة واستمتاع بالعبادة. هذا كلام يعني بعض السلف قال يعني كابدت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 يعني فلذذت به، معناها أنه هو أصلا يعني كابد حتى دخل مرحلة اللذة. طب ما هو شرط أنه يعني 20 يعني واحد يقول أنا لازم أستنى 20 سنة حتى يعني أستمتع، نقول لا ما يلزم، لكن يعني أنه يا أخوان يعني السلف يعني جاهدوا في هذا، فالمسألة تحتاج منا إلى صبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظهر الآن بعض الدعاة الذين تساهلوا في بعض الأمور، ما هو توجيهكم؟ والله يا أخوان فعلا هذه قضية مؤلمة، أنه يظهر من هو باسم الدعوة الآن في القنوات الفضائية، وتساهل في الأحكام، وتساهل في الفتاوى، وتزاول في منظره الشخصي هو، يعني مثلا تخفيف اللحى، تخفيف وتقصير اللحى وقصقفة ليه يا أخي؟ يقول عشان الكاميرا والمشاهدين والقناة. الآن عشان كاميرا تروح تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعتدي على اللحية وتأخذ منها ما هو ما زاد عن القبضة وأكثر يعني يمسي يمكن يقبض عليها ويقص من فوق القبضة مو من تحت القبضة. ليش يعني كل هذا؟ من أجل أنه يطلع منظرك يعني أمام الناس وفي القناة الفضائية. يعني أنت عندك يعني القناة الفضائية والكاميرا والجمهور أهم من السنة وأهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عجيب أمرها. وبعدين أيضا يعني التساهل في فتاويهم والتساهل في تطبيقهم والتساهل يجلس مع امرأة متبرجة في الاستوديو مثلا. كيف يا أخي أنت الآن داعية وقدوة تجلس مع امرأة متبرجة في الاستوديو ما تخاف الله؟ ماذا سيقول الناس؟ أقول هنا في عندنا مصائب. ولذلك بعض الدعاة يحتاجون إلى دعوة، وأنا أجد أن من الاحتساب الجميل أن يتصل الإخوة على هؤلاء الدعاة أثناء البرامج القنوات وينصحوهم بينوا الحق، ما فيها شيء. الحق أحب إلينا من زيد وعبيد، الحق فوق الرجال وفوقنا جميعا، الحق فوق. إيش المشكلة؟ إيش المعنى؟ ننصحه يقول لي يا شيخ أنت الآن أخطأت بهذا الظهور، ويفهم بعض الناس أن منك أن هذا حلال، فإذا ينبغي نصحهم حتى لو داعية وحتى لو مشهور. إيش يعني مشهور؟ الشيطان مشهور، مو أي واحد مشهور خلاص يعني جاوز القنطرة. ينصح مثله مثل غيره، وما هو بشر، ما هو بشر يعني يخطئ ينتكس، يستجيب للعدو رغبا ورهبا أو لداعي الشيطان، يحدث. ينصحون مثله مثل غيرهم. طيب حديث ويحك قطعت عنق أخيك إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، هل المقصود مدح في أمور الدين أو الدنيا؟ لا طبعا المقصود التزكية الدينية، يعني مثلا هذا انتقي وهذا يخاف الله وهذا ما في، فيقول أحسب والله حسيب. وكذلك لما يقول بالصفات صادق أمين كذا أيضا، فالتزكية لا شك أنها هي التزكية الدينية. إياكم والتمادح فإنه الذبح، يعني إيش؟ يعني يذبح الإخلاص، يدخل العجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأذكار والأدعية التي يشرع الإنسان قوله عند النوم كثيرة، موضع في كتب الأذكار. يعني أي كتاب أذكار يا أخي خذه وقرأه وتجد فيه أذكار ما قبل النوم. ومن السنن يعني التي وردت ثبتت قراءة سورة بني إسرائيل قبل النوم لمن كان عنده يعني مجال في هذا أنه يفعل سورة الإسراء. من صلى علي في يوم 1000 صلاة لم يموت حتى يبشر بالجنة، لا أعرف صحته. والأعداد ترى على فكرة ممكن ما ورد أكثر من 100 في الأحاديث، يعني في الغالب ما تجد أكثر من 100. صديقتي تشاهد مسلسل إيراني مترجم عن يوسف عليه السلام، وفيه ممثلين يمثلون أدوار الأنبياء. نص العلماء على عدم جواز تمثيل أدوار الأنبياء، بل حتى الصحابة، حتى الصحابة، لما في ذلك من الإزراء، ولما في ذلك من الانتقاص، ولما في ذلك من، وبعدين من اللي يمثل أدوارهم؟ من الذي يمثل أدوارهم؟ يعني هذه قضية تسبب إيش؟ إنزال قدر هؤلاء العظماء في عيون الناس المشاهدين، إساءة، إساءة إليهم. إمام مسجد ما يعطينا مجال نصلي سنة صلاة العشاء بعد الأذان، يصلي مباشرة فرض. يعني ينبغي أن يترك بين الأذان والإقامة ولو يعني قدر ركعتين. على أي حال هي سنة، يعني ما هي واجبة. قد يوجد أحيانا مثلا ظرف معين يستلزم الاستعجال. يعني مثلا طلب أحيانا في كلية كاد يصلون والحصص شغالة خصوصا في الخارج، فتراهم يؤذن، وحين ما في وقت الأذان فيقيم مباشرة ويصلي. رجل يتسلم في المسجد أموال الزكاة والكفارات من سنوات يوزعها، ويعلم أن منهم من يملك نصاب الزكاة أكثر، ولكن ظاهر حالة من فقر والمسكنة، ثم علم الآن أن من يملك النصاب لا يجوز أن يأخذ من الزكوات والكفارات، فهو يشعر بالذنب والحسرة. إذا كان يظن عند الإعطاء أنهم فقراء يكفي، إذا كان يظن عند الإعطاء أنهم فقراء، وأما إذا كان مفرطا فلا يبعد أن يضمن هذه الأموال التي أنفقها بغير حق. سمعت البعض يقول في الشات إذا سلم على الحاضرين سين زائد اثنين معناه وعليكم السلام، وسين زائد ثلاثة معناه وعليكم السلام ورحمة الله، وسين زائد أربعة يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعرب سلام عليكم رحمة البركات سعرب. هذه اختصارات باطلة باطلة ولا تأتي تجلب أجرا، الأجر ما يأتي إلا بسلام واضح واضح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أقل شيء، وكذلك في الرد وعليكم السلام وعليكم السلام. وتجد من يختصر الآن بالاس دبليو ار بي كمدري ايه بالانجليزي، وبالعربي سعى سين عين راء باء، هذا ما لو قال صلى الله عليه وسلم قال صاد لام عين ميم صلعم، خلاص يعتبر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كتب له أجر الآن بهذا؟ الجواب كلا. هذا الصرح يعني شوف يا أخوان نختصر، ممكن نختصر أي شيء إلا الأجر، يعني ما الأجر ما في اختصار، تبغى تأخذ أجر تجيب الصيغة كما وردت. هذا الصرح الممرد هو الذي يحتوي على ماء، قالوا أجرى تحته الماء وجعل فيه السمك وجعل فيه وجعله أجرى تحته الماء، وقوارير يعني من زجاج ليتصف بشفوفة الماء بشفوفة الماء. طيب فإن قال قائل يعني إيش الدليل على أنه كان في ماء؟ هذا خلاص معنى أن هذا صرح من زجاج وبس. نقول الدليل قوله تعالى كشفت عن ساقيها. ليش كشفت عن ساقيها؟ ليش؟ لو بس زجاج يعني إذا ما في تحته ماء خلاص ما راح يبين ماء، راح يبين بس شفاف زجاج وبس، لكن أجرى تحته الماء فعلا ولذلك كشفت عن ساقيها، حسبته لجة. فإذا الأخ يقصد أنه كلمة ممرض ما تدل على أنه في ماء وتدل فقط على أنه زجاج، نقول طيب وقوله تعالى حسبته لجة وكشفت عن ساقيها معناها أجرى الماء تحته، بل قالوا ووضع فيه السمك. طيب نخرج للنزهة وبعض المنتزهات، تقيم برامج النساء والرجال، والأخت إذا كشفت عن عينيها لا يراها الرجال لأنها متوسطة بين النساء، هل يجوز لا؟ إذا كان فعلا لا يراها الرجال لا مانع، لكني أنا أرى الآن في توسع ما يبشر بالخير، وأن بعض النساء صارت تتصدى للكاميرات وتطلع على القنوات وتبغى تحاور، أول شيء تبدأ كذا بالبرقع تبدأ بالنقاب، والنقاب يتوسع شيئا فشيئا، بعدين تكشف نصف الوجه لثام، وبعدين اللثام يصير ينكشف، وبعدين الغطى اللي على الشعر ينحسر لورا شوي، وبعدين إلى نصف الرأس، وهكذا. هذا ما يبشر بخير، المرأة مسلمة تحافظ على حيائها. ما حكم لبس البرمودة أمام المحارم إلى نصف الساق؟ الأحوط أن تلبس ما يغطي الساق، وقال بعضهم بجواز هذا وأسافل الساقين وقدمين وأسافل الساقين، والوضع اللي موجود في المجتمع الآن مخيف، ولذلك الواحد يعني هي تحتاج إلى نحتاج إلى مسألة الاحتياط أكثر والتحرز. عندي سؤال لو سمحتم، متى، هذا مكتوب بالإنجليزي، يجوز للرجل أن يتزوج على امرأته، على امرأته متى؟ إذا شاء، لأن الله عز وجل قال كيف ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فمتى؟ ما في شرط معين، لا إذا أذنت، ولا إذا كانت مريضة، ولا إذا كانت لا تنجب، ولا إذا، حتى لو ما في أي سبب فيها لا يقيد التعدد إلا بالعدل والقدرة عليه بس. أما مسألة هذا من جهة الحكم يعني أنه يجوز، أما من جهة أنه الحكمة أنه يسويه ولا لا يعود إلى ظرف الشخص وقدرته على استيعاب النفسيات وقدرته على حل المشاكل وغيرة الزوجات وقدرته. والله إن أحبك، طيب أحبك الله الذي أحببتني فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد العمل في التجارة على أن أكون مندوب مستلزمات أسنان، أذهب إلى الأطباء وأعرض عليهم بعض المستلزمات التي في حوزتي وأعرف ماذا يريدون، ثم أذهب وأشتريها وأبيعها لهم بسعر أغلى شوية، فما حكم هذه المعاملة؟ لا مانع أن تروح تعرض عليهم كتالوجات ونماذج مثلا عينات، بعدين تروح تشتريها وتبيعها عليهم. بس متى يكون البيع؟ بعد ما إيش؟ بعد ما تملك السلعة، تبيع عليهم بعد ما تملك السلعة. التعامل في العملات الفوركس فيها كثير من المحرمات. هذا الموقع فوركس يبيع تعامل عملات، في أشياء بدون قبض، وفي أشياء ما تدخل بعد 24 ساعة، وفي أشياء تدخل، المهم فيها أنواع كثيرة من المحرمات. أما على التفصيل لا أدري عنه لأن هذا يحتاج إلى خبرة. في وحدة دورة فيها دورة طهرت منها بس جمعها زوجها قبل ما تغتسل، التوبة إلى الله عن الجماع قبل الاغتسال. الله قال فإذا تطهرنا فأتوهن، فإذا قبل التطهر ما يجوز. هل الثوب إذا لبس عليه وحدة فيها دورة يندس؟ لا، تقول حتى لو لم يصبه الحيض، نقول إذا ما أصابه الحيض لا يندس. المرأة الحائض ليست نجسة. رجل وعد قريبته بخطبة بعد الضغط عليه من أهله وظهر منها أخلاق سيئة أثناء الخطبة، بل المصيبة أنها راودته عن نفسه وكانت سبب في انتكاسه، وخلقها سيء ولا يوجد عندها حياء، هل إذا تركها وحدث قطيعة للرحم؟ خلاص، إذا صارت المسألة وصلت وأنا راودته عن نفسه وسبب انتكاسه وخلقها سيء ولا يوجد عندها حياء، طيب إيش باقي؟ خلاص إيش، ما باقي مرغبات في الموضوع، خلاص اتركها ويمشي، اتركها خلاص. إذا هذا هو الحال اتركها، وما يحدث من الزعل من أقربائها وهو يقول لهم أن أنا تركتها لله، يعني لو كانت صاحبة الدين كما تركتها. طالب بكلية الهندسة في السنة الثالثة يجد صعوبة شديدة في النجاح ويرسب كثيرا ويصاب بمصائب وفتن وابتلاءات أثناء الدراسة تعيقه عن النجاح، ولديه إحساس بأن به عين أو مس أو سحر. يا أخي إن شاء الله 7 مرات الفاتحة والمعوذات 3 3 وأنت بخير، يعني إن شاء الله ما سيذهب ما بك. يلا الآن عندك إجازة، الآن عندك إجازة صيفية، اجتهد على نفسك بالرقية. ما يجي إن شاء الله أول عام الدراسي إلا وأنت جاهز للدراسة. يعني ألح على الله بالدعاء وارقي نفسك أنت يوميا، وماء زمزم اقرأ فيه واشرب، واقرأ واجمع يديك واقرأ وانفث وامسح، والجأ الله بالدعاء وإن شاء الله ستكون جاهزا للدراسة السنة، اطلع السنة القادمة. أمه دعت عليه في وقت غضب وهو لديه إحساس أن الله سيستجيب هذه الدعوة لأنه كان ظالما لها، ماذا يفعل؟ يستسمحها ويسترضيها ويطلب منها تدعو له بدلا من الدعاء عليه، وعكس الدعوة الأولى. هل الثوب إذا ذكر أن عمرو بن العاص لما فتح للفاروق عمر قال نساؤهم لعب ورجاؤهم مع من غلب وتجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا؟ عاد كلمة تجمعهم طبلة كذا طبلة إنه يعني عمرو بن العاص يقول تجمعهم طبلة مستبعد، لكن يعني هل هو قال شيء من هذا؟ والتعميم على الشعوب بالأحكام فيه ظلم. يعني الآن شلون يعني ما فيهم مثلا من يقول الحق، يعني ما فيهم من يقوم لله بالحجة، يعني ما فيهم ناس من أهل العلم، يعني ما فيهم يعني ناس عندهم استقلال في الشخصية، خلاص لازم يكونوا مع من غلب. فيعني التعميم ظلم. وقضية الأغلبية توجد أشياء في طبائع الشعوب، يعني مثلا يذكر واحد مثلا ابن خلدون يذكر طبائع الشعوب موجودة في كتب التاريخ، في يوجد، لكن ما تعمم، ما في تعميم. تعميم هل الفصل بين الرجال والنساء في المساجد سنة؟ إيه يعني كلام مشايخنا الآن مثل الشيخ بن باز وغيره في قضية الرد على من زعم إن الفاصل اللي بين النساء والرجال بدعة، ردهم شديد عليه. ويعني أن الوضع الآن، الوضع الآن في المساجد لا يسمح بقضية فتح هذا. وشر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها. ويعني يعني الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وأن بعض الآيات اللي فيها خائنة الأعين يعني وردت في بعض الناس اللي كان ينظر يعني من بين من خلال الصف إلى من خلفه. هذا يعني الوضع يعني هو يستدعي إلى وجود أماكن يعني مستورة للنساء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولك في أخت شقيقة تصاحب الرجال وتكلمه في الهاتف، وكانت تصاحب المسترجلات والشاذات، والنصح أحيانا نشد عليها تتأسف وتحلف أن غلطت ولا تعود إلا أن تعود وتكرر نفس الأخطاء، وهي الآن متزوجة وتفعل هذه الأمور، زوجها غافل ولا يعلم ما تفعله، هل نأثم في مقاطعتها؟ الجواب إذا كانت مقاطعتها تقود إلى تغيير منكرها نعم، وأما إذا كانت تزيدها ضلالا فلا، نبقى الناصحة لعل الله يهديها. وزوجها ينصح أنه أنك لابد أنك تقوم بدورك، وين تعليمك لزوجتك، وين نصحك لزوجتك، وين موعظتك لزوجتك، وين مخالطتك لزوجتك، وين تفقدك لزوجتك. مو لازم نقول له كل التفاصيل، بس المهم يعني نقول له ما يحث على الاهتمام بها. سيتقدم لي شخص ويريد رؤية شرعية، فماذا على كشف الوجه والكفين فقط؟ هذا هو هذا مذهب الجمهور كما قلنا. والشعر عند الحاجة كما أجاز ذلك الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني كما ذكرنا، ورواية طبعا عن الإمام أحمد في كتب الحنابلة، موجودة في كتب الحنابلة. هل يمكن المخطوبة أن تتحدث مع الخاطب عند الرؤية الشرعية؟ طبعا. هل يوجد أي حديث صحيح عن مصر؟ أي يوجد، لكن بعض الأحاديث في فضائل البلدان كذب معروفة. يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقبط مثلا، وادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين. يعني هذه الجرائم التي يفعلها الأقباط اليوم لا تعني أننا سنقابلها بالسكوت لأجل هذا الحديث. أعداء الإسلام إذا رفعوا لواء الحرب على الله ورسوله وعلى المسلمين فلا بد من مواجهتهم. الآن مثلا مئات القتلى في سينكيانغ وتركستان الشرقية في الصين، ومن الذي حرك ساكنا؟ وجدت ردة فعل من بعض المسلمين جيدة والحمد لله، ولكن نزالت دون المستوى المطلوب بكثير. فلا بد يكون فيه يعني لا بد أن يكون هناك قوم لله نصرة لإخواننا التركستانيين الصينيين المسلمين. يقول السؤال: بعض غرف البرتوك نناظر المخالفين فيتفوهون بألفاظ قبيحة، خلاص يقال لهم كل إناء بما فيه ينضحه، ما يلزم نرد على السب بسب. أبي توفى الله من 8 أشهر ولم نزله حتى الآن لأن قبره بعيد، هل هذا جفاء؟ لا، دعاءكم يصل إليه من أي مكان، ولا يجوز سد الرحال أصلا إلى القبر. فإذا دخلت البلد لحاجة مر على المقبرة وزر قبره. لماذا لا ننظر في بعض الأحاديث البخاري مثل الرضاع الكبير الذي وجد فيه أعداء الإسلام فرصة للهجوم؟ لأنه يا أخي ما هذا شيء نقل، ما فيه يعني هذا وحي، هذا يعني ما وقع في عهد الصحابة، النوازل هذه تنزل لها علاقة بالوحي، لازم يذكرها العلماء لأن تنبني عليها أحكام واستنباطات في العملية، لأن الوحي يقر، يعني مو فقط الوحي يذكر حكما أمرا ونهيا، لا، إقرار ما كان يحصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بحضرته، ما كان يحصل بحضرته وهو مطلع عليه وما وسكت معناها فيها حكم هذه. فنقل ما كان بحضرته وهو عالم بحدوثه وسكت عليه نقل علميا له قيمة كبيرة، كيف نحذفه؟ ولذلك يرد عليهم فيما، وإلا لأنه ما حيتركوا لك شيء، ممكن يعني يجيبوا آية من الفاتحة ويطعنوا فيها، ما يعني هذا شيء لا ينتهي. رجل أنف كبير والناس يسخرون منه، إذا كان هذا صار خارجا عن العادة ومؤذيا وفعلا يعني ليس مجرد تجميل، إزالة ضرر، ضرر يعني صار فيها ضرر حقيقي وأذى، ما هو مجرد يعني والله أنا ما عاجبني أنفي، لا أنا أبغى أفطس شوي، لا أنا أبغى واقف، لا أنا أبغى كذا تغيير خلق الله، لا أبغى أصغر، لا أبغى أكبر، لكن لو في شيء فعلا يؤدي إلى أذى وضرر خلاص هنالك يزال بالضرر وبقدر الضرورة. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.